فتطلع بقى المية والريح يضرب السحاب يقوم يطلعه في منطقة باردة زي المية اللي احنا عندنا على الأنبوبة المية الساقعة، تقوم تتكاثف فتنزل ايه تنزل، بس المية ايه مقطرة مية عذبة. طب والمية اللي كانت في القلة دي مالها؟ ده هو امتن علينا وقال لنا لو نشاء جعلناه ايه أجاجا، يبقى ما ينفعش للشرب. انما ما تاخدوش وتقول لا ده ما ينفعش للشرب، ده هو اللي بيجي منه مية الشرب. امال ليه كده؟ قام قال لك ده معمول بقى فيه يود وفيه عناصر عشان ما يأسنش. هات شوية مية عذبة وخليهم في بركة ولا بأي حاجة وبعدين بص لها بعدين، تلتفت تلاقي فيها الطفيليات والمش عارف الايه والريحة وبقى آسن وبقى ريحته بقى. انما في البحر المالح موضوع فيه اشياء فيها مناعة تحافظ على المية بتاعتك دي، علشان لما يتبكر لفوق ويطلع لك ايه ينزل لك ماء ايه ماء عذب. وينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها. هناك في آية تانية ايه وترى الارض ايه هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج ايه بهيج. ومن اياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها ان في ذلك لايات لقوم يعقلون.